الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله ما استطعتم. ما دمنا موجودين على هذه الأرض، تعالوا نتنافس في التقوى، تعالوا نتنافس بالطاعة. إنه ما من أحد يموت إلا ويندم، أما المسيء يندم لماذا أساء، وأما المحسن فيندم لماذا لم يزدد إحسانا، لأنه يرى درجات عاليات للمحسنين. فتعالوا يا أيها الإخوة نتنافس بالتقوى ونتنافس بالطاعة. إن كنت تجتهد في العلم فاجعل علمك في سبيل خدمة دين الله وعباد الله. إن كنت تجتهد في العمل والكسب الحلال فاجعل مالك الحلال في خدمة دين الله وبر عباد الله. إن كنت تجتهد في تنمية قوة في بدنك فاجعلها لخدمة دين الله وعباد الله تعالى. هناك إذا عشت عشت حميدا، وإذا مت رأيت درجات عاليات هي لك لأنك اجتهدت بالتقوى والطاعة. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال ربنا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. عنوان خطبة اليوم: زاد المسافر، في جزئها الثامن. من سافر من أهل هذه البلدة أيها الإخوة، نتوقع منهم أن يكونوا سفراء لدينهم، دعاة للإسلام. والله يا أخوان، ما في فائدة لوجودنا على هذه الأرض على الإطلاق إلا إذا خدمنا هذا الدين. ما في معنى إذا قلت لي إنك اشتريت بيتا جديدا، ما له معنى الكلام على الإطلاق، غدا تموت وتترك البيت الجديد. ما في معنى على الإطلاق إذا قلت لي استلمت منصبا جديدا، غدا تموت وأموت ونترك المنصب. ما في معنى على الإطلاق أن تنال شهادة جديدة إلا أن تستخدمها في خدمة الدين، غدا عندما تموت ما سيكتب على النعوة كلمة واحدة: المرحوم. أين الألقاب؟ أين الرتب؟ أين الشهادات؟ حتى إن أهلك يجمعونها وربما أحرقوها. يا أخوان، ما في قيمة لنا على الإطلاق. الفائدة الوحيدة الموجودة لنا على هذه الأرض أن نخدم هذا الدين لنحصد أجورا غدا إذا متنا، ولينتشر الخير في هذه الأرض. من سافر من أهل هذه البلدة مثل من أقام، المتوقع منهم ومنا أن نكون سفراء لهذا الدين، دعاة للإسلام. في طريق الدعوة يعترضك شهوات، أو تعترضك شهوات وشبهات، تدفع الشهوات بالصلة بالله. في مال بالحرام يبرق أمام عينيك، في نساء بالحرام تحاول أن تغويك، في رجال بالحرام يحاول أن يغويك، في مناصب بالحرام تنال، في مجالس بالحرام، في كلام بالحرام يستهوي الإنسان. كيف أدفع هذه الشهوات؟ الصلة بالله، ذكر الله، مجالس العلم، مجالس الذكر، مجالس قيام الليل، مجالس القرآن الكريم، هي التي تحميك وتحميني. تدفع الشهوات بالصلة بالله، وتدفع الشبهات بالعلم بدين الله. عرضت خطبة مضت لشبهات تتعلق بالقرآن الكريم، والخطبة الماضية لشبهات تتعلق بالمرأة، وتعرض خطبة اليوم لشبهات تتعلق بالسنة المطهرة. أعداء الإسلام يا أيها الإخوة، هناك منهم أقوام متفرغون، بل إن أعداء الإسلام فرغوا أناسا منهم، صرفوا لهم معاشات، هيئوا لهم مراكز وأدوات، ساعدوهم من أجل أن يضربوا هذا الدين، من أجل أن يوقعوا الريب في قلوب هؤلاء المسلمين، فرغوهم، جندوهم من أجل هذا الأمر. تجد أقواماً يتخصصون بجمع شبهات حول القرآن ليلقونها أمام الناس، أناس يتخصصون بجمع شبهات. تحضير الشبهة ليس بالأمر السهل، تحتاج أن تقرأ 500 كتاب حتى تخرج شبهة. من هذا الذي سيقرأ 500 كتاب؟ هناك رجال سيفرغون، وسيبذل لهم أموال ومراكز وأغطية قانونية من أجل أن يظهروا هذه الشبهات ويلقوها في طريق المسلمين أو من أرادوا الدخول في هذا الدين. في ناس متخصصين بشبهات ضد القرآن، وأناس متخصصين بشبهات ضد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أناس متخصصين أو متخصصون بشبهات ضد القياس وضد الإجماع، أناس متخصصون بشبهات حول فروع الفقه، حول حجاب المرأة المسلمة، حول إرث المرأة والرجل، حول الطلاق في الإسلام، حول الاقتصاد الإسلامي، حول الصلاة، حول الصوم، حول الزكاة، حول الله أكبر. هي مؤسسات تعمل من أجل أن تدفع أو تصد المسلم عن دينه. شبهة اليوم أو شبهات اليوم تتعلق بالسنة المطهرة. يقول قائلهم: ألا يغني القرآن عن السنة؟ هلا أنت مسلم، بدك تجاوب. أنت مسلم، صلك 40 سنة مسلما، 50، 30، 20، ألا يغني القرآن عن السنة؟ ألم يقل قرآنكم ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ خلاص، الكتاب في كل شيء، لماذا السنة؟ يدل هذا على أن الكتاب قد حوى كل شيء، فلا داعي إذن للسنة، خصوصا وأن السنة حوت الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، والأحاديث دخل بعضها ببعض. يأتي من يقول لك هذا الشيء؟ ألم يتكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ لكنه سبحانه لم يتكفل بحفظ السنة، ولو كانت السنة مهمة لحفظها الله تعالى، أما وإنه لم يحفظها معناها هي غير مهمة. مسلم تلقى أمامه هيك كلمات يبدأ يفكر، ليقوم صحيح. ألم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عدم الاهتمام بالسنة وعدم حجية السنة؟ من ذلك: إن الحديث سيفشو عني، فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس مني. معناته أي حديث عرضه على القرآن بوافق خذه، ما بوافق اتركه. معناته ليش الحديث بالأصل؟ خلاص القرآن محفوظ وأنتم تقرؤونه. لماذا إذن الاشتغال بالسنن والآثار والأحاديث؟ شبهة، هذه واحدة من الشبهات التي تثار حول سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صياغة هذه الشبهة أيها الإخوة وإعدادها يحتاج إلى أشهر من البحث. يعني الذي كتب أو الذين كتبوا هذه الشبهة درسوا أشهرا طويلة كتب الحديث والقرآن الكريم والفقه حتى استطاعوا أن يصيغوا هذه الأسطر العشرة، ولابد أنهم فرغوا أقواما ليفعلوا هذا من أجل أن يتنبه المسلم بأنه مطلوب من المسلمين أن يفرغوا أقواما ليفعلوا ليصدوا عن هذا الدين. هذا لتعلموا أن المدارس الشرعية والمعاهد الشرعية والكليات الشرعية هذه مفروضة فرض كفاية علينا أن ننشئها وأن ندعمها وأن نساندها، وإلا تزلزلت عقائد الرجال والنساء الكبار والصغار، تزلزلت عقائد الكبير والصغير، أبناؤنا تتزلزل عقائدهم أمام مثل هذه الكلمات. الجواب، هذه شبهة، ألا يغني القرآن عن السنة؟ الجواب، اتفق أئمة العلم المعتبرين على أن أصول التشريع الإسلامي أربعة. يعني يا إخوان، كل ما تعلمونه من الفقه، صلاتكم وصومكم وزكاتكم وحجكم وبيعكم وشراءكم وزواجكم وطلاقكم، عقيدتكم وأخلاقكم، من أين جئنا بها؟ العلماء قالوا اتفقوا على أن مصادر التشريع في الإسلام الأساسية أربعة. نين بجيب الشرع؟ القرآن أولها، والحديث السنة ثانيها، والإجماع ثالثها، والقياس رابعها. القياس أن نقيس شيئاً لا دليل له على شيء مشابه له دليل، فبالتالي القياس مرجعه إلى القرآن والسنة. والإجماع لا ينعقد إلا عن دليل، معناته كمان الإجماع مرجعه إلى القرآن والسنة. مصادر التشريع الإسلامي الرئيسة أربع: قرآن وسنة وإجماع وقياس. ولا زال العلماء متفقين على أن السنة تأتي مبينة للقرآن الكريم حيناً وشارحة له حين آخر، ومستقلة في التشريع حين ثالث. يعني السنة مرات تبين شيئا مجملا في القرآن، الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، مجمل هذا، كيف نقيم، متى نقيم، من علمنا تكبيرة الإحرام، الركوع، السجود، إقامة الصلاة، الأذان، هذا كله فصلته السنة. أحيانا السنة تأتي مبينة لأمر مجمل في القرآن. الزكاة، الله عز وجل قال آتوا الزكاة، من الذي أخبرنا هون 2.5 هون 5% وهون 10% والمسقي له 10% والبعل أو 5% والبعل له 10%، من أخبرنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة. إذن السنة أحيانا تأتي مبينة لأمر مجمل في القرآن، وأحيانا تأتي شارحة لأمر غامض في القرآن، وأحياناً تأتي مستقلة بالتشريع، يعني هي تشرع السنة بأمر من الله عز وجل. بل إن علماء أصول الفقه يقولون إن من شروط صحة التكليف بالفعل أن يكون الفعل معلوماً للمكلف علماً تاماً حتى يستطيع المكلف القيام به كما طلب منه. وعلى هذا فنصوص القرآن المجملة التي لم يبين المراد منها لا يصح تكليف المكلف بها إلا بعد أن يلحق بها بيان الرسول عليه الصلاة والسلام. فقوله تعالى وأقيموا الصلاة لم يبين النص القرآني أركان الصلاة وشروطها وكيف أداؤها، فكيف يكلف بالصلاة من لا يعرف أركانها وشروطها وطريقة أدائها؟ لذلك بيّن لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا المجمل وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا كيف الصلاة، إذن نحن لسنا مأمورين بأقيم الصلاة، ما نعرف كيف نصلي حتى يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا أيها الإخوة، نجد أئمة العلم والفقه والمجتهدين أصحاب المذاهب كانوا من كبار المحدثين، فقد ألف كل واحد منهم مصنفاً في الحديث أو مصنفات. الإمام مالك صاحب المذهب المالكي عنده كتاب في الحديث معروف لديكم جميعاً اسمه موطأ الإمام مالك. الإمام مالك فقيه، لكن هو يعلم مستحيل أن تأخذ الفقه من دون الحديث، ألف كتاباً هو أول كتاب صحيح جمع فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، موطأ الإمام مالك. الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلي له مسند هو أعظم مسند في الإسلام، فيه 30,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو حنيفة له عدد من المسانيد. الإمام الشافعي له كتاب حديثي مسند جمعه الإمام البيهقي. وإن دعوة أن القرآن يغني عن السنة دعوة إلى التحلل من الأحكام والشرائع والسنن والفرائض، بل هي دعوة لترك القرآن. كل واحد بيقولكم القرآن يغني، هذا يدعو الناس إلى الانخلاع عن كل فرائض الدين، بل يدعوهم إلى الانخلاع عن القرآن، ولو سمى أصحابها أنفسهم بالقرآنيين. الآن في مجموعة صغيرة موجودة في العالم، في العالم الإسلامي، بيسموا أنفسهم القرآنيين، يقولون نحن لا نأخذ إلا بالقرآن، أما ما بنأخذ نحن أحاديث، بدنا قرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ليش؟ يلي بيقول لك أنا لا أخذ إلا بالقرآن فهذا يريد أن يمزق القرآن. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله في القرآن الكريم. ما الله قال أطيعوا الرسول في أكثر من 40 موضعا، قال الله تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. آيات كثيرات في القرآن يا قوم تأمرنا باتباع السنة، يأتي أناس يدلسون على العباد يقول نحن نأخذ بالقرآن. لهذا أيها الإخوة انعقد الإجماع، وإذا قلنا لكم إجماعا يعني أن كل علماء المسلمين المعتبرين كلهم ما في واحد خرج، انعقد الإجماع على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. الآن في كلام خطير، وتكفير تاركها. انعقد الإجماع على من على أن من يقول أنا لا أخذ بالسنة أنه كافر. قال ابن حزم لو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن كان كافرا بإجماع الأمة. لو أن رجلا قال لا نأخذ إلا بما في القرآن كان كافرا بإجماع الأمة، وكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر، لأن ذلك أقل ما يقع عليه اسم الصلاة ولا حد للأكثر، وقائل هذا كافر مشرك. ما الله عز وجل أقيم الصلاة، هذه اللي ما بيأخذ بالسنة كيف بده يصلي؟ ما بيصلي هذا الرجل، بيقول لك الصلاة في اللغة دعاء، ارفعوا إيديكم اللهم اغفر لنا، خلصت الصلاة. هذا الرجل ما بيدفع زكاة، الذي يقول أنا لا أخذ إلا بما في القرآن ما بيدفع زكاة، الله قال آتوا الزكاة هي 50 ورقة بالصندوق خالص. ما بيحج، لأن الحج الله عز وجل دعا إلى الحج، الحج قصد المعظم، بيروح باتجاه الكعبة بيشوف الكعبة وبيرجع، بيقول لك خالص. هذا الذي يقول أنا لا أخذ إلا بما في القرآن يريد أن يمزق شعائر وشرائع هذا الدين. روي أن رجلا قال للصحابي الجليل عمران بن الحسين رضي الله عنه يا أبا نجيد إنكم تحدثون بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. قال فغضب عمران وقال قرأت القرآن؟ قال نعم. قال هل وجدت فيه صلاة العشاء أربعا وصلاة المغرب ثلاثا والغداة ركعتين والظهر أربعا والعصر أربعا؟ قال لا. قال فممن أخذتم ذلك؟ ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر له أشياء أخرى وردت في القرآن مجملة وبينتها السنة الشريفة، ثم قال أما سمعتم قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه؟ عم تقول أنت بتأخذ بالقرآن؟ القرآن قال لك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقد أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء ليس لكم بها علم، أنت ما تعلم، إن شاء الله قريت صفحتين من القرآن، بدك تأتي لتحدث المسلمين عن علم تأتي به من خارج هذا الدين. هذا أيها الإخوة، وإن العلماء متفقون على أن الوحي وحيان، وحي متلو يعني نقرأه في الصلاة، ووحي غير متلو. الوحي المتلو هو القرآن، والوحي غير المتلو هو سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحجة الثبت عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: الرجل إلى الحديث أحوج منه إلى الأكل والشرب. هيك العلماء يفهمون سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل إلى الحديث، إلى السنة، أحوج منه إلى الأكل والشرب. وها أنا أعرض عليكم الآن أيها الإخوة طائفة من مواقف السلف من علمائنا الصالح في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري في الحج: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر. قال له الواحد يقبل الحجر الأسود يستلمه؟ ما في بالقرآن واستلموا الحجر الأسود، شو بدي أعمل؟ الآن سيدنا ابن عمر يجيبه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال له: أنا استلم الحجر؟ قال له: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. شو يعني؟ خلاص يعني روح استلمه وقبله، ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فعل. قال الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ بركي عجقة كتير، بركي زحمة كتير، بركي دائت بدي أطلع. قال ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. لا تحكي أرأيت أرأيت، كبة هي باليمن زدت أرأيت. أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، خلاص روح افعل ضمن طاقتك. بس هكذا كانوا يتعاملون مع السنة. أخرج الترمذي في الأضاحي أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية: أواجبة هي؟ الأضحية تبع عيد الأضحى واجبة يا ابن عمر؟ قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. جاوبوا هيك. فأعادها الرجل: يعني واجبة هي؟ قال: أتعقل؟ أنت فيك مخ؟ أنا عم بقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، خلاص. يا إخوان، كانوا يتعاملون مع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بطريقة عجيبة. في سير أعلام النبلاء قال: علي بن زيد بن جدعان بلغ مصعبا شيء عن عريف الأنصار فهم به. مصعب بن الزبير كان أميرا في عريف للأنصار، يبدو بأنه صدر منه شيء، بلغ الكلام للأمير، الأمير هم به، أراد أن يبطش به. فأتاه أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال: فألقى مصعب نفسه عن السرير وألزق خده بالبساط وقال: أمر رسول الله على العين والرأس، أمر رسول الله على العين والرأس. الله أكبر. إذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال فالقول قوله، إذا فعل فالفعل فعله، وأنا سأجتهد ما استطعت وأنت لتطبيق هذه السنة. أيها الإخوة، هكذا فهم أهل العلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمسكوا بها وتعلقوا. ويريد أهل الشكوك والشبهات أن يبعدوا المسلم عن سنة نبيه، ويستشهدون ملبسين عليه بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، على أن الله حفظ القرآن ولم يحفظ السنة، ولو كانت ضرورية لحفظت. هيك بيقولوا. الجواب أجابهم علماؤنا بأن وعد الله في حفظ الذكر لا يقتصر على القرآن. من قال لك إنا نحن نزلنا الذكر يعني بس القرآن؟ بل المراد به شرع الله ودينه. إنا نحن نزلنا الذكر، نزلنا شرع الله ودينه، وهو أعم من أن يكون قرآنا أو سنة. والدليل قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إيش يعني أهل الذكر؟ يعني أهل العلم بهذا الدين، مو بس أهل العلم بالقرآن، أهل العلم بهذا الدين. معناته إنا نحن نزلنا الذكر مو بس القرآن، وإن كان يتبادر إلى ذهننا القرآن، القرآن وسائر ما فيه هذا الشرع. قال ابن حزم: والذكر، إنا نحن نزلنا الذكر، والذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من قرآن أو سنة. لذلك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني حافظون للقرآن وحافظون للسنة. ولا شك أن الله كما حفظ كتابه حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بما هيأ لها من أئمة العلم يحفظونها ويتناقلونها ويتدارسونها ويميزون صحيحها من دخيلها، وقد أثنوا في ذلك أعمارهم. أما الحديث الذي جاء في الشبهة، هؤلاء أهل الشبهة بيجيبوا بيركبوا أقوال، جابوا حديث واستدلوا به على عدم حجية السنة، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحديث سيفشو عني، فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس مني. هذا الحديث قال عنه البيهقي: حديث باطل لا يصح، تركيبة يعني. قال الشافعي: ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء. قال ابن حزم: في الحسين ابن عبد الله أحد رواة هذا الحديث من بعض الطرق، الحسين ابن عبد الله ساقط متهم بالزندقة. معناته الحديث كذب اللي عم بيقوله، بس المسلم البسيطي خاصة إذا ما له مرجعية يسألها يبلش بيفكر بالموضوع، إنه والله جايبين حديث يا أخي ما يفسروا آية من القرآن، معناته مظبوط. يا رجل إذا كنت لا تعلم ارجع، بس ارجع لمرجعك الذي تثق بدينه وتقواه لتسأله. وأما استشهادهم الأخير بقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، إنه أخي مو الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، خلاص شو بدكم بالسنة؟ فالمفسرون قالوا معنى كلمة الكتاب هنا ليست القرآن الكريم، ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني اللوح المحفوظ، ما فرطنا في اللوح المحفوظ من شيء، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. وهذا المعنى الذي عليه كثير من المفسرين. وبعضهم قالوا، قال القرطبي: وقيل، قيل في تفسير ثاني ما فرطنا في الكتاب، إيش يعني الكتاب؟ قيل إنه القرآن، ما فرطنا في القرآن أي ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن، إما دلالة مبينة وإما دلالة مجملة يتلقى بيانها من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الإجماع أو القياس. بل إن الله تعالى قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يعني حتى لو كان ما فرطنا في الكتاب يعني في القرآن، معناها أن القرآن الذي تتبعه السنة، الذي تشرح مجمله السنة. أيها الإخوة الكرام، لا غنى لمسلم عن سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف وربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن بعض أهل الزيغ والضلال بيقول: طيب هذه أطيع الرسول، هو والنبي عايش، هلأ مات النبي صلى الله عليه وسلم، أنا تبصفي أطيع الله، يعني بس أطيع القرآن. قال الطبري في تفسير هذه الآية: هو أمر من الله تعالى بطاعة رسوله في حياته فيما أمر ونهى، وبعد وفاته في اتباع سنته. نحن شنو بدنا نطيع الرسول؟ نحن الآن ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال باتباع السنة، لذلك نحن بحاجة إلى هذه السنة. هذا أيها الإخوة جوابي المختصر المضغوط عن هذه الشبهة: هل يغني القرآن عن السنة؟ الجواب لا، لا يغني. ومن أراد الاستزادة في الرد على الشبه التي تثار حول السنة، هناك شبه عديدات حول السنة، فليرجع لكتاب أستاذنا الدكتور نور الدين عتر منهج النقد في علوم الحديث، ولكتاب الدكتور مصطفى السباعي السنة ومكانتها في التشريع، فقد جمع شبها كثيرات يأتي بها المستشرقون ويأتي بها بعض أبناء جلدتنا ورد عليهم. منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر، السنة ومكانتها في التشريع للدكتور مصطفى السباعي، وكلاهما منشور على صحائف الشابكة. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احمي شبابنا وبناتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسلم من سافر من أهل هذه البلدة، وعجل للشام بالفرج، واجعله محفوفا بألطافك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.